الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآيات التي سنستمع إليها إن شاء الله تعالى في صلاة الليلة قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في الآيات الأولى ذكر الله تبارك وتعالى متاع الحياة الدنيا وزينتها، ثم قال لأولي الألباب: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير من متاع الدنيا وزينتها. بلى يا رب. قال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فبين سبحانه وتعالى أن ما أعد عنده للمتقين خير من الدنيا وما فيها. ما أعد الله تعالى عنده للمتقين خير من الدنيا وما فيها. ثم وصف هؤلاء المتقين الذين وعدهم بجنات النعيم، وصفهم بصفات ينبغي لكل من كان يرجو أن يدخله الله الجنة أن يتصف بها. فحين يعلن عن أي مسابقة عمل أو مسابقة وظائف تأتي الشروط المؤهلات التي يجب أن يحملها المتقدم لهذه المسابقة، وهذه مسابقة كبرى لدخول جنة عرضها السماوات والأرض. فالمتسابق حتى يفوز لابد أن يكون حاملا لمؤهلات، وهي الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. ذكر متقين أصحاب جنات النعيم بقوله: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فأول صفة من صفات أهل الجنة التوسل إلى الله تبارك وتعالى أن يدخلهم الجنة وينجيهم من النار. وليس هناك أعظم وسيلة من الإيمان، أعظم وسيلة تتوسل بها إلى الله عز وجل ليدخلك الجنة هي الإيمان به. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم الصبر من صفات المتقين أهل الجنة الصبر. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. فالطاعة محتاجة إلى أن تصبر نفسك عليها، فمثلا الصيام، الامتناع عن الأكل والشرب خلال 14 ساعة وربما 16 ساعة وأكثر، هذا عايز صبر. فإن لم تصبر نفسك عن الامتناع عن هذه الشهوات في ذلك الوقت أفطرت وأفسدت صيامك. فالصبر على الطاعة. هذه الصلاة قيام الليل محتاجة إلى أن تصبر نفسك عليها مهما طالت، وإلا إن نفد صبرك تركتها ومضيت إلى سبيلك. ولذلك قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلا بد أن تصبر نفسك على طاعة الله. ولذلك من الملاحظ الذي لا يخفى على أحد أن الناس كلها أو أكثر الناس تهجم على المساجد في أول رمضان ليلة ليلتين ثلاثة، وبعدين تلاقي المسجد رجع إلى أهله وأصحابه أوتاده الذين يعمرونه طول العام. هؤلاء الذين هجموا أول ليلة ليلتين ثلاثة لم يصبروا على عبادة الله عز وجل، ولذلك تركوها. فالعبادة عايزة صبر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك الموت، تلقى الله عز وجل وأنت قائم بحقه في العبادة. والصبر عن المعصية مهما تيسرت، الصبر عن المعصية مهما تيسرت. قد تيسر لك الشهوات وتيسر لك المحرمات، بل وقد تدنو منك، بل وقد تدعى أنت إليها المعصية التي تدعوك إليها، فمحتاج إلى أن تصبر نفسك عنه، تحبس نفسك عن ما حرم الله عز وجل، وإلا وقعت فيما حرم الله. يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فصبر نفسه عن هذه الشهوة المحرمة واعتصم بالله عز وجل. ولذلك قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يبقى إذا دعتك شهوة أو دعاك حرام إلى تناوله وتيسر لك صبر نفسك لا تقع فيه، فإن الحرام طريق النار، الحرام طريق النار، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلازم تصبر على المكاره حتى تصل الجنة، وتصبر عن المحرمات حتى لا تقع في النار. ثم إن هذه الدنيا هي دار البلاء، ما سلم منها أحد، لأن الله أقسم على ذلك: ولنبلونكم، والله لنبلونكم. يبقى لابد من ابتلاء، والبلاء يختلف. يبتلى الإنسان في نفسه، في أهله، في ماله، ولدي، في أصحابي، في أصدقائي، إلى آخره. ولا بد الإنسان أن يصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصابرين والصادقين. فمن أراد الجنة فعليه أن يتحرى الصدق في أقواله وأفعاله. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصابرين والصادقين والقانتين. القنوت معناه الطاعة، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يا مريم اقنتي لربك، القنوت معناه الطاعة. فلابد أن تجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل، أن تكون سريعا إلى طاعة الله، بطيئا عن معصيته. فطاعة الله هي طريق الجنة، والمعصية هي طريق النار. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. والمنفقين مما آتاهم الله في سبيل الله، والمنفقين مما آتاهم الله في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. وقد جاء في الآيات التالية قول ربنا الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني من تعود النفق في سبيل الله لا تمنعه أي حال منها. عنده فرح لا يمتنع عن النفقة، عنده مصيبة لا يمتنع عن النفقة. الذين ينفقون في السراء والضراء. وسبق في سورة البقرة كما سمعنا بالأمس الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محزنون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. والمستغفرين بالأسحار، جمع سحر، ووقت السحر معروف ما قبل الفجر بنصف ساعة تلتين ساعة، ده وقت السحر، وقت السحور، وقت السحر لما تقوم كده تتسحر وتنوي السنة بسحورك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا. فبعد ما تتسحر كده تتوضى وتصلي ركعتين كده وتجلس تستغفر الله، أو تأتي المسجد قبل الفجر وتجلس تستغفر الله. المستغفرين بالأسحار. في الآيات التالية بعدما وصفهم بالإنفاق الذين ينفقون في السراء والضراء قال في صفات أهل الجنة والمؤهلات التي تؤهل لدخولها والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، إذا أغضبت فلا تغضب، كما وصاك النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. لعن الكاظمين الغيظ، لا تغضب يعني لا تعمل بمقتضى الغضب. انت لما تؤذى، لما تؤذى لازم تغضب غصب عنك، لان هذا يعني شعور في النفس، غريزة في النفس الانسان لا يملكها. لكن انا املك ان انا لا استجيب للغضب، الغضب يدعوني الى الانتقام، الى الثأر، الى التعدي على من اذاني، فانا لا استجيب للغضب. ابن مسعود رضي الله عنه يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. الرسول بيقسم والرجل يقول لا ما عدلش ولا ابتغى وجه الله. قال مسعود فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه، شاف الغضب في إيه؟ في وجه، ده شعور داخلي، غريزة ما تقدرش منحها، أنت لازم تغضب، بس إيه المهم؟ ألا تستجيب لداعي الغضب. والله يعدك على ذلك بأن يخيرك من الحور العين يوم القيامة، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ولكن الإنسان قد يكظم غيظا في ساعة الغضب، وبعد ما يروح يجيله الشيطان يقول له يعني شتمك وسكت، ضربك وسكت، اعتدى عليك وسكت، يثير حمية ويدعوك الشيطان إلى أن ترجع وتتدارك ما فاتك من الشر. الشيطان يدعوك أن ترجع وتتدارك ما فاتك من الشر، شتمك لازم تشتمه، وإلا بقى حيركبك وحيبقى مش عارف إيه، وحتبقى أنت مطية له وكل يوم يتعدى عليك، فهذا من نزغ الشيطان. فتستعيذ بالله من هذا النزغ، وتدعو لمن آذاك وأغضبك، وتعفو عنه، يقول اللهم إني قد عفوت عنه، اللهم أهدني وإياه وأصلح أحوالي وحاله، تدعو لمن أساء إليك علشان الإيه النزغ ده يروح عنك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كم تسيء بينك وبين الله عز وجل وترجو الله أن يعفو عنك، ربنا بيقول لك سبيل العفو عنك انك انت تعفو عن عبادي، فمن عفى عن عباد الله عفى الله عنه. فلماذا نكن في صدورنا الشحناء والبغضاء والعداوة والخصومة؟ لماذا تبيت وأنت مشغول البال بفلان وعلان؟ كيف تثأر منه؟ كيف تنتقم منه؟ كيف تأخذ بحقك منه؟ لماذا لا تقول اللهم إني قد عفوت عنه وتريح بالك وتنام مرتاح؟ ودرجة أعلى من ذلك، والله يحب المحسنين، إنك أنت تقابل من آذاك أو أغضبك فتحسن إليه، أو ترسل إليه بهدية أو نحو ذلك من سبيل الإحسان. حكي عن بعض السلف أنه كانت عنده جارية، فقال هات يا بنت المية عشان أتوضى، فجابت المية السخنة فقعدت صب عليه، وقع الإبريق من يديها عليه، جرحه والمية السخنة آذاته، طبعا الغضب على طول بان في الوجه. فكانت البنت لماحة، قالت إن الله يقول والكاظمين الغيظ. قال قد كظمت غيظ، خلاص مش هتكلم. قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. أولئك الموصوفون بهذه الصفات السابقة واللاحقة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فيا من يريد الجنة هذه صفات أهلها، يا من يريد الجنة هذه صفات أهلها، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، والذين ينفقون أموالهم في سبيل، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اتصف بهذه الصفات يدخلك ربك أعلى الجنات، نسأل الله تعالى من فضله. وقوموا لصلاة العشاء يرحمكم الله.